قبل شهر تقريبا صليت الفجر الجمعة يعني في جامع كبير، وأنا دائما بعد الأذان أحب أني أتواجد في المسجد حتى أقرأ ما تيسر من كتاب الله. فجاءني أخ من الصالحين اسمه أبو حذيفة، جلس بجنبي وسلم وقدم التحية وسأل عني وعن أخباري وعلومي، وقال لي: يا أخي أنت غافل عن الله وعن الآخرة وعن ما خلقنا له. ليش يا مسلم ما تشوفني معك هنا في المسجد وأقرأ؟ قال: لا لا لا، قلبك متعلق بالدنيا وهذا مخالف لما يجب أن يكون عليه المؤمن. المؤمن قلبه معلق بالله فقط، أما أنت مفتون بهذه الحياة الفانية، ويعني لم يكن هذا هو دأب السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يعيشون في هذه الحياة، يعني كما قال أحدهم: كن في الدنيا كأنك عابر سبيل، وأنت شغال ناحظة وتطوير وتقدم وازدهار، هذه كلها سوف تفنى. أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ هؤلاء كلهم رحلوا وذهبوا ولم يبق معهم إلا الأعمال الصالحة فقط. قلت له: يعني ما نعمل الدنيا، ما نشتغل، ما نبني وطننا، نزدهر، نتقدم، ننافس العالم؟ قال: لا لا، هذه كلها فتن، والتوحيد يعني إخلاص القلب لله وتصفيته من هذه الشوائب التي تشغله. طيب يا أبو حذيفة، علمني ما هي أبرز سمة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبرز خصيصة من وجهة نظرك. على طول قال لي: الجهاد في سبيل الله، غزوة بدر، غزوة أحد، قتال الكفار. طيب حلو، الحين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقاتل عليه؟ يعني وش نتيجة المعركة؟ قال: يكشب أرض، يكشب مدن، يكشب يعني يفتح قرى مدن، يعني يكشب دنيا. قلت: طيب ليش حنا برضو ما نسوي مثله؟ يعني ليش هذا جهاد وحنا فتنة؟ جلس يفكر، قال: والله بديت يعني حذيفة ركز معي، الحين الجهاد مو بذروة سلام الإسلام، والفتح هذا مو بفتح دنيا وكسب دنيا، طيب ليش ما تكون النهضة أيضا ذروة سلام الإسلام؟ ليش؟ لأننا بنكسب، تكسب دنيا، يعني الفتوحات الآن هي فتوحات الصناعة والتقنية والاقتصاد، يعني فتوحات تناسب عصرنا. قال لي: أبو حذيفة، والله إنك شككتني في الدين. يقول: أنا ما كنت أفهم أن الوضع بهالطريقة. يقول: أنا الفتوحات في رأسي يعني جهاد ودماء وقتال وضرب وسيوف وملائكة وخيول. قلت: لا لا لا، راجع حساباتك وفكر معي زين، وحاول أنك تهتم بالغايات والعلل، يعني الله عز وجل ما يشرع الشرائع هكذا، يعني هب هزرت كما يقال أو اعتباطية، يوجد حكمة يجب أن تتعرف عليها وتصل لها، ولن تتوصل إليها إلا بعقلك، عقلك فقط. ولو اضطرك ذلك إلى الانبتات والانفصال عن أفهام السابقين فليكن، ما هي المشكلة؟ هم فكروا وتوصلوا إلى نتيجة، أنت أيضا فكر وتوصل إلى نتيجة تناسب عصرك، واقعك، وسائلك، أدواتك. هذا ما يريد الله منك، وهذا ما كلفت به. تركني أبو حذيفة وما أدري والله وش صار انطباعه عني، يعني هل هو باقي ينظر لي كمؤمن أو كعلماني، لكن الله يسامح.